وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله مع شريط رقم 8، فما زلنا نتحدث في سلسلة التوحيد. تكلمنا عن الدعاء وعن الحلف وعن النذر وعن الغيث بعد ثلاث شرائط في لا اله الا الله محمد رسول الله. واليوم شريط رقم 8، وعنوانه او موضوعه الشفاعة. الشفاعة لانها ايضا مظهر اما من مظاهر التوحيد او مظاهر الشرك والعياذ بالله. يعني ممكن عن طريق الشفاعة تبقى موحد، وممكن لو نحن فيها زي ما هنشوف يقع في الشرك ان كان يعلم. برضو زي ما تعودنا بناخد الموضوع من اوله، نبدا الاول بتعريف الشفاعة. يعني ايه الشفاعة؟ الشفاعة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. معنى لغوي يعني في اللغة. ايه معناها في اللغة؟ الشفاعة هي ضم الشيء إلى مثله. كان الشيء وترا يعني فردا، فشفعت يعني ضممت إليه مثله. عشان كده أنت لو بتصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، بتقول ركعتين شفع أهم لأنهم ركعتين، وبعدين بتتم ركعة أو الشفع ده بعدها بقى اللي هو الزوج. ضم الشيء إلى مثله. الشيء وترا يعني فرضا يعني واحد، فشفعته يعني ضممت اليه مثله. ولذلك انت لو بتخدم اصل لله وماشيله في موضوع، واحد طالب منك مثلا ايه خدمه معينه في مصلحه مثلا او حاجه زي كده، وانت قايل له بيها انت اسمك ايه؟ شافع. يعني ايه شافع؟ يعني انت بتنضم الى اخيك في قضاء المصلحه. طب واخيك اللي انت بتقدم له مصلحه ده اسمه ايه؟ مشروع لطف. اسمع لطف. واللي انت رايح تخلص عنده المصلحه لاخيك اسمه مشروع اليك. وسعيك سعيك لانهاء المصلحه دي اسمه شفاعه. طب يوم ما تنتهي القضيه وتخدم اخوك وتخلص موضوعه يبقى مستشفي، يعني قضية المصلحة خلاص. كل ده عشان نعرف فعلا ايه معنى الشفاعة. ده فين ده الكلام ده؟ في لغة، اللغة العربية، لغة القرآن. طيب ده في اللغة. طب ومعنى الشفاعة في الشرع ايه؟ الشفاعة في الشرع معناها التجاوز عن السيئات، بمعنى ايه؟ المغفرة والرحمة من الله عز وجل. يعني يقول يا رب اشفع لنا، يعني تجاوز عن سيئاتنا، يعني سامحنا، يعني ارحمنا. ده معنى الشفاعة في اللغة ومعنى الشفاعة في الشرع. طب انواع الشفاعة عشان نبتدي نتكلم عنها واحدة واحدة كده بالتفصيل. انواع الشفاعة ثلاثة، في اثنين صح وواحد غلط. طب ولما هو غلط تقولوا ليه؟ انا عشان نعرف الغلط. ايه الثلاثة الاول؟ احفظهم كده. في شفاعة من المخلوق الى المخلوق، شفاعة بيننا وبين بعض، شفاعة من المخلوق الى المخلوق. ودي نوعين، نوع منها كويس ونوع منها وحش، نوع منها مطلوب ونوع منها مذموم. النوع المطلوب ده في الخير، هنسمع كل الكلام ده بالتفصيل. والنوع المذموم ده في الشر او في اسقاط الحدود. يبقى في شفاعة من العبد إلى العبد، أو من المخلوق إلى المخلوق. ده أول نوع. ثاني نوع ده اللي بقى ما تعملوش بس بنقوله، في شفاعة من الخالق إلى المخلوق، وهنشرحها برضه، دي غلط. والنوع الثالث شفاعة من المخلوق إلى الخالق. يبقى ثلاث أنواع، من المخلوق إلى المخلوق، من الخالق الى المخلوق، ودي غلط. لا، ومن المخلوق الى الخالق. اللي من المخلوق الى الخالق دي فيها قسمين، فيها ايمانية وفيها شركية والعياذ بالله. والايمانية تنقسم قسمين برضه، في الدنيا وفي الاخرة. ازاي؟ هو لو في سطور معلش لسه نشرح حاجة برضه، انا حسيت ان انت بتحكي خالص الموضوع ايه؟ الشعب حضرتك في السطور. في شفاعة من المخلوق الى المخلوق، من المخلوق الى المخلوق، بنسعى لبعض. يعني مثلا انا محتاج مبلغ فاجي ليه اقول لك يا فلان لو انت معاك تديني سددني، فانت لو معاك خلي بالك تدفع ليا. يعني ايه تدفع ليا؟ يعني تنضم ليا فبتديني. طب معاك يعني تعمل ايه بقى؟ ما تقولش تقول لي معايير دي مرتبه ما فيهاش، خلاص جزاك الله خير. لكن في مرتبه اعلى من كده وهي ايه؟ انا معايير لكن اعرف اللي معاك. ولذلك ايه؟ ولا يحب ولا تحاضون على طعام المسكين، تحاضون لما في حظ وانت حتى ما معكش تعرف اللي معاه وهكذا. طيب الوقت مع بعضنا الشفاعة بقى لثلاث انواعهم، من المخلوق الى المخلوق، من المخلوق الى المخلوق. ودي فيها نوعين، نوع مذموم وحش ما يتعملش، ونوع محمود كويس. وبعدين من الخالق الى المخلوق دي ممتنعه ومحظوره، حضرتك عليها شيء ثاني. وبعدين من المخلوق الى الخالق دي فيها قسمين، ايمانيه او شركيه والعياذ بالله، ممكن تبقى شرك. والايمانيه دي تنقسم قسمين، في الدنيا وفي الاخره. تعالى اشرحهم واحده واحده. في شفاعه من المخلوق الى المخلوق؟ اه. طيب فيها نوع محمود ونوع مذموم. ايه نوع محمود؟ المحمود اللي احنا نسال بعض في الخير. انا زي ما بقول لك محتاج مثلا مبلغ ومش معايا، فانا بقول لك يا فلان ادفع ليا. ادفع ليا يعني اديني، ساعدني. انا مثلا ليا مصلحه معينه عندك وانت مثلا في مصلحه معينه تقدر تخلصها لي، فانا بطلب انك تنضم ليا، يعني تدفع ليا كانك تديني المصلحه دي. هنا بقى تنطبق الايه في سوره النساء، من يدفع شفاعه حسنه اهي المحموده دي يكن له نصيب منها. ربنا يديك خير برضه. ليه؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، تجعل بعض في الخير. ده النوع المحمود منه. طب سؤال برضه في النوع المحمود ده، هل كل شفاعه محموده انا مطالب فيها ولا انا مخير؟ يعني انت مخير، يعني ممكن تكون انت بتسعى عندي الخير وانا ارد شفاعتك. ازاي؟ مثلا الحديث رواه صحيح مسلم عن ابي موسى الاشعري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه السائل، واحد عايز حاجه اهو، او صاحب الحاجه يحتاج لحاجه، يعني يوم كده بيقول للصحابه ايه؟ اشفعوا. واحد انضم له يعني ايه؟ يعني واحد يشوف مصلحته يعملها له. اشفعوا تؤجروا دخل الثواب ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اللي هنا يبقى ايه؟ من يدفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. تسعى لخوف الخير وربنا سبحانه وتعالى يديلك هذا الخير. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من فرج عن يمين كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما فتراه الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واضح؟ بس زي ما بقول لك ممكن تبقى شفاعة محمودة لكن أنا أردها ما بلهاش. زي إيه؟ أنت فاكر زريرة؟ كانت عبدة، عبدة وكانت متجوزة واحد من المغيب، كان مغيب ده بيحبها جدا. لما عتقت تخير تحت، لما تاخد حريتها تخير، عايز حرة دلوقتي، تبكي على زوجك ولا مش عايزاه؟ لما عتقت زريرة حديث صحيح مسلم وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في فراق زوجها مغيب اختارت فراقه. انت مش عايزاها. فجعل مبيد يبكي من حبه اياها. كان بيحبها جدا يعني. حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي رايح يشفع له عند بريرة. فقال لبريرة لو راجعتني ما ترجعيني. قالت يا رسول الله خلي بالك. عليه الصلاه والسلام. تأمرني؟ ضعف؟ قال لا. انما انا شافع، ده انا بدفع له عجل، ده انا بتوسط له عجل. قالت لا حاجه لي فيه، لا مش عايزاه. ورب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هي حر، انا بقول لك هي الاستفاعه دي النوع ده اللي هو المحمود من المخلوق الى المخلوق ممكن ترده ممكن ترده بس سبحان الله شوف بتقول لي كلمه النبي يا رسول الله تامرني طب انا لا امرني خلاص سبحان الله شوف الطاعه شوف الطاعه هذا النوع المحمود في الشفاعه طيب ايه النوع المذموم من المخلوق الى المخلوق زي ايه اللي يفعل التاني في شر والعياذ بالله اللي يفعل مع التاني في حرام اللي يكثر لواحد الحرام واحد لازم عايز يتفطر وعايز يشم عايز يشيل على عينه اللي يساعده على كده يبقى بيدفع له بس الخير لا يبقى الايه في سوره النساء من يدفع شفاعه حسنه ليكن له نصيب منها ومن يدفع شفاعه سيئه يكن له اثم منها ياخد سيئات ياخد سيئات ومعاصي زي الثاني اللي خده والعياذ بالله الاثنين لا ياخد السيئات والمعاصي او تبقى شفاعه في اسقاط حد من حدود الله ودي برضه غلط مذمومه برضه ازاي حديث في صحيح البخاري ومسلم ان قريشا اهمهم شان المراه المخزوميه التي فرقت في مراه من بني مخزوم وبني مخزوم دي بقى ايه قبيله يعني من عليا القبائل بقى والاشراف وبتاع ففرقت من فرقت منهم واحد فطبعا لازم يتقطع عينيهم فقالوا من يدفع من يدفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين واحد يسلم سيدنا النبي معلش اصل دي من عيلة فلان فقالوا مين اللي النبي بيحبه قوي قالوا اسامه سيدنا اسامه بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا اسامه يسلم سيدنا النبي فسيدنا اسامه راح يكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي وقال يا اسامه خلي بالك اتدفع في حد من حدود الله لا دي بقى اللي ايه المذمومه دي المذمومه دي بقى اوعى تدفع تنضم لحد عندي على ده قصه حد من حدود الله والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وده الاسلام وده الاسلام مفيش في الاسلام قوه وتنضم الساده الكبار والساده الصغار والكلام اللي بيتكلم ده لا قول والله لو ان فاطمه لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لكن في الاول قال له تدفع في حد من حدود الله اوعى تعملها لا اللي هي الشفاعه ايه بقى؟ المذمومه المذمومه ده النوع الاول اللي هو من المخلوق الى المخلوق النوع الثاني من الشفاعه النوع الثاني من الشفاعه ده مبتدع ومخلوق اوعى تعمله اللي هو من الخالق الى المخلوق اللي هو تكون ايه؟ تقول يا فلان انا بأدفع انا والله عندك او يا رب اشفع لي عند فلان بيمين انت بقى الله يدفع عند العبد الله يضم لي عندك بس الله حاشر الله لان فيها واحد من الصحابه دي ده النبي عليه الصلاه والسلام اعرابي هو وقال يا رسول الله حديث رواه ابو داود جهدت الانفس في مصر وضاع العيال وهلكت الانعام ونهكت الاموال فاستسق الله لنا صلى الله عليه وسلم استسقاء يا رسول الله لكن كده راجل كويس ولا فقط اهو هيلخبط قال ايه فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله لخبط انا بستشفع بك على الله بس لكن بالله عليك في يمين مش قال له بالله عليك تصلي نادى تكون يمين انما ده بيقول له فانا بستشفع بالله عليك يعني ربنا بينضم لينا عندك يا رسول الله ذبح النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفي الحديث يقول فما زال النبي يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه الصحابه لما شافوا سيدنا النبي يسبح قال لك خلاص لازم حاجه حصلت له حصلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله على طول زي النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك شأن الله أعظم من ذلك إن ربنا يستشفع به على أحد من خلقه فنتعلم برضه ونتعلم حاجة تانية إن لما نيجي نستغرب أو يحصل حاجة غلط نستمتع نستمتع نقول سبحان الله فلما تقول يو أو أيو أو يا غريب أو يا خبري أو يا نداشة أو يا لهو أو كلام زي كده ونقول بس الكلام ده لما يحصل حاجة وتكون مثلا خطيرة شوية أو تتعذب تقول سبحان الله سبحان الله ولم غلط وسبت سبحان الله سبحان الله يا سبحان الله حتى الرجل يقول لك ايه انت يا سلام سبحان الله انت ايه انت عدل هكذا دي ممتنعه ومحظوره دي ما تعملهاش خالص اللي هي من الله الى الايه الى المخلوق وبتقول على كده تعالى تعالى بقى هنا عشان ايه دي هتاخد صفحه كتير شويه في تفاعل بقى من المخلوق الى الايه الى الخالق دي احنا بقى يعني تفاعل من المخلوق اللي هو ايه احنا الى الخالق هو الله عز وجل ايه بقى دي اولا بتبقى شفاعة ايمانية او شفاعة ايه شركية والعياذ بالله شفاعة ايمانية دي تنقسم قسمين في الدنيا او في الاخرة ازاي شفاعة في الدنيا يعني الوقت احنا هنشرح الشفاعة من المخلوق الى الخالق ايمانية في الحياة الدنيا واخدنا مفهوم كده زي ايه زي ايه في الحياة الدنيا يعني احنا نشرح على بعض شفاعة ايمانية بس للدين المخلوق والمخلوق من المخلوق الى الخالق ازاي في الدنيا عن طريق الدعاء يعني انا اقول لك ادعي لي يا اخي ادعي لي يعني ايه انت تدعي الله انه يغفر لي ويسامحني يبقى في هذه الشفاعه منين من المخلوق اللي هو انت الى الله انت تدعي الله انه يسامحني ويغفر لي وانا مخلوق ادعي الله الخالق انه يغفر لك ويسامحك طب دي لازم تكون انت اعلى مني في الدرجه الاسلاميه وانا اقول لا لا لا في الشرع بدليل ايه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو داود قال سيدنا عمر بن الخطاب وهو رايح العمره قال لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك سيدنا النبي يقول له عمر ما تبقاش تنسنا يا عمر من صالح الدعاء ادعينا معاك يا عمر ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى وافضل مرتبه من عمر بن الخطاب واضح لكن طلب الدعاء من سيدنا ايه؟ من سيدنا عمر ولذلك انت برضه ممكن تطلب الدعاء من اي اخر اي دي الشفاعه اللي هي ايه من المخلوق الى الخالق ايمانيه في الدنيا تقول له واحد مثلا والله يا فلان انت الحمد لله الهم الواحد انت مواضع على طلب الفجر الله يكرمك لله وانت بتصلي الفجر كده ادعي ربنا خلي بالك ادعي ربك يرضي لي مصلحتي لحظه الموقفه شويه ادعي ربك يكرم لك كم جنب كده عشان عايزين كم حاجه كده ان شاء الله ادعي ربك يعني ابا اي بقى ربك قول له ما تنساش يا اخي من صالح الدعاء ادعي لنا يا اخي معاك ان شاء الله وندعي لبعض وبشرك بكره الخير تعرف انت لو دعيت لاي اخ الدعوه الصيبه دي انت قبل ما تصيب الاخ اللي بتدعي له تفرح من ربك في صحيح مسلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يدعو لاخيه بظهر الغيب بظهر الغيب ليه؟ عشان يبقى فيها اخلاص يعني لما اقول لك ادعي لي يا اخي طب لو انا واقف قدامك هتضرب شويه في الدعاء لكن اقول لك ادعي لي واسيبك وامشي قلت تدعي دعوتين طب كده بتاع هم هو انا خلاص مش سامع اقول لك لا بظهر الغيب يعني ايه؟ يعني ما تبقاش معاك وتبقى انت لوحدك كده وتدعي بقى دعاء من اخلاص ويا ريت يا اخوانا نتعلم ديت يبقى عندنا في بعض دي هتعلمنا الانصار مثلا انت مسافر او فاكر واحده كده في الشارع بص انت ما تنامش ربك قول يا رب اغفر لي يا رب وسامحه وتجاوز عن سيئاتي مثلا تعرف ان المال ده شاب مثلا عايز يتجوز يا رب يكون مبسوط يا فرح يا رب يا رب يكون موسع عليه يا رب ترى فرصه صلاه يا رب عشان يدخل يا رب ان شاء الله وهكذا واخد بالك ادعي ادعي لاخيه بظهر القلب ثم انت ماشي كده خلصت الارض فلان اه مين تاني كان هم فيه او حتى بقى مين زيي قد ايه انا من عندي كده الله بكر من الاخوه رب اصلح حالي اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا ده دعاء بظهر القلب ما من عبد مسلم حديث عن مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب مش موجود معاه يعني اللي انت بتكتبه اللي انت بتدعي له يعني الا قال له الملك ولك بمثل يبقى انت تقول لك ولك بمثل بتقول على اكيد ايه ربنا يكرمه كذا كذا كذا وليك انت كمان ها طب يا رب يكرمه كذا كذا كذا وليك انت كمان الا قال له الملك ولك بمثل مش زيه برضه مش زيه لكن بيتعلمنا الايثار يتعلمنا الايثار انا عايز ادعي لنفسي بس انا يا اخويا احسن ادعي لاخ فلان ادعي لاخ فلان ويجي ابو بعد كده يقول لك انا يا اخي من صالح دعائي ادعي لي يا اخي معاك والله ربنا يكرمك ادعي لي احنا في موضوع كذا ربنا يحله لي ادعي لي يا اخي كذا ادعي لي كذا ادعي لي كذا دي كلها ايه؟ شفاعه من المخلوق الى الخالق ايمانيه فين؟ في الدنيا في الدنيا طيب ناخد النوع الثاني شفاعه من المخلوق الى الخالق إيمانية في الآخرة ونوقع فيها شوية بس إزاي؟ إنك هي ما الشفاعة الأخرى الإيمانية بمعنى التجاوز عن السيئات. عايزين ربنا يسامحنا ويتجاوز عن سيئاتنا في الآخرة. لأن احتمال لو كنت استكبرت عن بعض السيئات في الدنيا يكون متلو علينا سيئات، يكون متلو علينا معاصي عملناها، فمحتاجين في الآخرة إن ربنا يتجاوز عن السيئات. خلي بالك بقى مين اللي هيتجاوز عن سيئاتنا في الآخرة ويشفع لنا؟ الله وحده لا شريك له. ودي الإيمانية، لأن لو قلت أي حد غير الله يقع في الشرك. ده محسوب اللي هو دي الشفاعة الشركية دي. وحدود الله هو مش النبي هيشفع فينا وهيشفع لنا في الآخرة؟ ده النبي والملائكة والقرآن والمؤمنين والشهداء. بس امتى؟ بعد اذن الله وبعد رضا الله. بعد الاذن والرضا يبقى برضه الامر خاص بمين؟ بالله. وده الايمان ده، وده الايمان. انما لو طلبت الشفاعه من غير الله يبقى شرك. يبقى انا التجاوز عن السيئات الاكبر اطلبها من الله. حتى ده معنيه نشوف الخلفه اللي هيدفعوا لنا دول لما نيجي نقول قول اللهم. الدعاء يعني كلها اهو شفع، يعني انت يا الله فينا رسولك، القران، المؤمنين، الملائكه. لكن الدعاء رايح ليه اصلا؟ لله عز وجل. هكذا. ولذلك ربك تبارك وتعالى بيقول في سوره الزمر موضحا يقول ام اتخذوا من دون الله شفعاء. يا جسد ربنا وكانت من دون الله شفعاء ليه؟ كل واحد خد صنم يقول لك ده اللي هينفعني في الاخره، ده اللي هيخلي ربنا يتجاوز عن سيئاتي يا رب عشان خاطر ده وانت عارف ده. الله قال اتخذوا من دون الله شفعاء. طب ربنا وكانوا من دونه ليه شفعاء؟ يبقى ربنا يقول هتخلي بالك من الايه فيها حته في اللغه العربيه جميله جدا. قال اتخذوا من دون الله، تقديم الجر والمجرور على الاسم، تقديم الجر والمجرور من دون، من دون الله. تقديم الجر والمجرور على الاسم في اللغه العربيه يفيد الحصر والقصر. تقديم الجر والمجرور على الاسم يفيد الحصر والقصر. فكان الامر ده لله وحده ولا شريك له، لا حد معاه. ام اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل يا محمد اللي عملوا كده، قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل قل لهم طلع يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لله الشفاعة جميعا. هذا خطير. قل لله الشفاعة جميعا. ان ربك قال اليه يرجع الامر كله قبل كده في الصوت اخرها، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هنا في الزمر بقى ام اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه يرجعون. ابعد على ربنا يقول ايه؟ واذا ذكر الله وحده، لما تذكر اسم الله وحده كده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة. في نفس ما تقعد تذكر الله قدامها ولا بدماغه. واذا ذكر الذين من دونه تبقى مسؤول الله هو ولا هم، او مسؤول الشيخ ولا لا لا بدر بركات كرامات نظر وانا عمال اقول يا الله ولا بدماغك. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لكن ام اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. ولذلك ربك في سورة الانعام بيقول ايه؟ بيقول وانزل به، القران ده يعني، وانزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه، من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني انزل بهذا القران يا محمد مين؟ اللي خايفين يروحوا الى الله الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه بل هم من دون الله ولي ولا شفيع لا حد هيتولاهم ولا حد هيشفع ليهم الا الله دول اللي تنزلهم بالقران لان هم دول الموحدون المؤمنون العارفون بالله عز وجل المتعلقون به وبتبعته في الاخره هو الله من قبل ومن بعد ولذلك في سوره السجده ربنا تبارك وتعالى يقول خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يد لله مسمى وسخر الشمس والقمر في سوره السجده خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع من ولي ولا شفيع ما لكم من دون الله عز وجل من لا حد هيتولى لك الاخره ولا حد هيشفع لنا بنعمه نتجاوز عن سيئاتنا في الاخره الا الله تبارك وتعالى طب احنا قلنا مش في غير الله يعني بعد باذن الله وبعد رضا الله هيشفع بس ركز معايا على دول فرق قلنا بعد ايه بعد اذن وبعد ايه الرضا تعالى شوف الاذن والرضا عشان تشوف مين اللي هيأذن ومين اللي هيرضى مين الله عز وجل يبقى برضه الامر لله تبارك وتعالى اهو ولذلك ربك عز وجل يقول على الاذن وكلنا حافظين سوره البقره ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لا له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع اهو من ذا الذي ايه يشفع عنده الا باذنه يدفع بإذنه يدفع بإذن في حد يقدر يدفع إلا بإذن الله لا من ذا الذي يدفع عنده إلا بإذنه مفيش طبعا لأن هذا السؤال ربنا بيسأله بس يعلم الإجابة إنما عندنا إحنا بنجاوب حد هيدفع عند الله إلا بإذن الله طب من غير إذن الله حد يقدر يدفع؟ أبدا أبدا من ذا الذي يدفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه الى اخر الايات تعالى في الثالث تعالى يوضح في حته الاذن بالذات في حته الاذن بالذات في سوره طه يقول عز وجل وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه يومئذ الاخره لا تنفع الشفاعه الا إلا لمن أذن له الرحمن إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله طب الرضا يعني الرضا جبناها من سورة البقرة ومن سورة طه الرضا بقى أن هذا الأمر لا يكون إلا بعد أن يرضى الله يقول ربنا في سورة الملك وكم من ملك في السماوات الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله الواحد لمن يشاء ويرضى سورة الأنبياء ربنا عز وجل يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الملائكة يعني لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون الا لمن ارتضى ان ربنا يرضى عنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون اللي هم الملائكه ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك الذي يجيب جهنم اقول لك طيب علمت ان الله رضي عنك عشان يسمح ويأذن لهذا ان يشفع لي انا قلت لك اثنين اهم الاذن من الله والرضا انت متاكد من دول انت متاكد من دول على يقين من هذا لا اذا تعلق بالله عز وجل خلي امرك مع الله تبارك وتعالى وبعد كده اطلب من الله ان شئت انه يشفع فيك لكن تقول اللهم شفع فينا بقول بقى اللهم شفع فينا ربنا اللهم شفع فينا القران اللهم شفع فينا المؤمنين اللهم شفع فينا الملائكه اللهم طلب الى الله توحيد انما تعرف لو قلت الشفاعه اياه يا رسول الله مثلا عليه الصلاه او يا سيد الناس او الشفاعه يا ملائكه الله يبقى شرك والعياذ بالله. خلي بالك ليه؟ لانك روح لغير الله تطلب منه الشفاعه، لان الامر ده بيد الله. عايز شفاعه الدول اطلبها من الله، اطلبها من الله عز وجل. وتعالى خذهم واحد واحد. يعني مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع؟ نعم هيشفع. وقال كده، قال في طريق مسلم لكل نبي دعوة يدعو به، واريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. كل نبي كان له دعوة ودعا بيها. سيدنا النبي قال دعوتي انا بقى هخليها. ليه؟ عشان لما ادعو في الاخرة يعني تبقى دي شفاعتي لامتي. طب لاي حد دي؟ ما في ناس قاعده بتسكنه ومريحه قوي. قلنا ايوه سيدنا النبي عليه السلام هيشفع لنا. يا سيدي سيدنا النبي عليه السلام ربنا بيحبه وهيشفع لنا. اوعى هيشفع لنا ان شاء الله هيشفع لنا كله وبراحتك انت ما يهمكش. لا اوعى تصدق الكلام ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في مسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصه من قبل نفسه. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. نرجع للسؤال الاولاني رقم واحد اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله معناها ايه؟ اذا مش اي حاجه. لا، لان الايه حتى في سوره مريم ربنا عز وجل يقول موضحا في سوره مريم يقول الله تبارك وتعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وردا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ايه العهد ده؟ اللي هو قول لا اله الا الله محمد رسول الله. اهو ثم حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فادي هو حديث طويل في صحيح البخاري ومسلم. حديث طويل هناخد منه حديث عشان الوقت. يقول فادي تحت العرش فاقع ساجدا لربه في الاخره فيقال يا محمد ارفع راسك تنفع واشفع تشفع. اطلب من دينك واشفع تشفع فيقول امتي يا رب عليه الصلاه والسلام. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله. وشوف احنا مش رايحين ازاي. قلبه عليه راح يعملنا مش على نفسينا. وهو ده اللي هنروح نشرب في الاخره نسال الله عز وجل من الكوثر لهم اعطانيه ربي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لونه اشد بياضا من اللبن وطعمه احلى مذاقه من العسل من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها ابدا. وعلى مفار في الظهر ده عباره عن اكواب كده قد نجوم السماء. ايه ده النبي يملى وناكل احنا بنجيب ونشرب عليه الصلاه والسلام. كل ده هنجري عشان نشرب من الكوثر ده. تيجي بقى انت بقى الدنيا بقى تحت الشمال كده كده فيهم في العالم ده عالم ده عالم ده ايه فالنبي يقول امتي امتي نجوم من سبع امتي فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك ما عرفش عملوا ايه من بعدين. فيقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العبد الصالح سيدنا عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. هكذا فشوف سيدنا النبي يقول فاقع تحت العرش ساجدا لربي فيقال يا محمد ارفع راسك تنفع واشفع بالشفع فيقول امتي يا رب. فيقول الله عز وجل خلي بالك بقى ادخل من امتي من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه. والجنه ليها سبع ابواب وجهنم ليها سبع ابواب والعياذ بالله. ادخل من امتك من لا حساب عليه الذين يستحقون الشفاعه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء لله فيما سوى ذلك من الابواب. فاذا مش كله عشان ناخد بالنا من النقطه دي. يعني مثلا سيدنا النبي يشفع لوحده عريانه طبعا بين لحمها ولسانها وكشف عورتها ونقول لها يا ست خط لحمة حرام عليك مفيش سيدة تقول لي اسمعني اسمعني ارحمي نفسك الاول وغطي عورتك يوم السيئات اللي انت عملتيها والمعاصي ربنا سبحانه وتعالى يسامحك فيها ويحصل لسيدنا النبي اللي يسمعني. واحد ما بيصليش وبيسمع الاداء والله يقول حي على الصلاه حي على الفلاح اقول له مش فضيلك يا رب قد تعيش اولى منك وده بيشعر في الاخره فعلك فعلك فين؟ طب لما يسالك انت وما حيش عن المؤمنين ازاي؟ ها؟ انت ما تستحقش الشفاعة انك ما تشرح لنفسك. فالانسان بيبقى مع الله فيطلب من الله يبقى ربنا يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. لكن مش اي حاجة كده. وبعدين شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له هو شفاعة مخصوصة في مواقف لا يسعى بها إلا النبي. وساعات يشترك معاه الملائكة أو المؤمنون فيها في نوع من أنواع الشفاعة. هم خمسة. إزاي؟ يسعى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تخطيط الموقف في الآخرة. قبل الموقف والحديث طويل. الشمس فوق. بسببها والعرق يصب من هنا ومن هنا بقى عرق واصل لغايه الشرقوه واللي واصل لغايه الكتف واللي برقان بعرقه نسال الله العفو والعافيه. فكلنا عايزين يعني خلصنا الموقف ده عايزين طويل جدا. تروح لسيدنا ادم يقول لك هناك وروح لسيدنا روح لك هناك وروح لسيدنا ابراهيم لك هناك وروح لسيدنا عيسى لك هناكم. فنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لنا عند الله انه يخفف عنا هول الموقف. فده نوع من انواع الشفاعه. واحد. اثنين شفاعه ثانيه ازاي؟ لأنه يدخل الجنة ثلاثا في غير الكتاب من غير ما يتحكم. نسأل الله أن يكون منه. نسأل الله عز وجل. أنت فاكر عكاشة سيدنا عكاشة بن محصن اللي طلب من سيدنا النبي إذا يقول أنت تدخلون الجنة بغير حساب؟ قال ادعو الله رسول منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. فراح واحد من الصحابة قال أنا يا رسول الله. قال أنت بقيت بها عكاشة أو لا عكاشة ده سيدنا عكاشة استشهد هو مع ثابت بن أقرب. لكن ثابت بن أقرب في غزوة مؤتة انت في الجمادة الاولى سنة 8 اللي كان مدلت الراية ونادى على سيدنا خالد يا ابا سليمان خذ الراية الاثنين اللي تشيدوا قابلين في الوريد الاطلاع في عهد سيدنا وقت التصديق ايام كان رايحة تخويل ايام في النظر موضوع اللي هو كان عامل نفس ملي بس هو بعد كده الحمد لله يعني حصل الاسلام واتى الى الله عز وجل وكان سيدنا عمر طلب يقول له كيف احبك وقد قتلت الصالحين لما كنت قتلت مين لما يوم الهبة كانت تبلغك كانت عامل نفس ملي قال الحمد لله الذي اكرمهما بيدي ولم يهني بايديهما لان هو لما موتوا ما فيش شهداء لكن لو هم كانوا موتوا ايامها كان حاجه ميت كافه هو ده بقى ايه ساعه كشف بيحصل اهو اللي هو 17 بيعرف كشف فده النوع الثاني اللي هو الشفاعه اهو ادخال قوم الجنه بغير حساب ثلاثه اناس استحقوا العذاب من قبل الله عز وجل لكن في مشيئة الله أن النبي سيشفع لهم فلا يعذبون. يعني الشفاعة هنا إيه؟ في عدم إدخالهم النار. ما يدخلوش جهنم، ربنا يتجاوز عن سيئاتهم. بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى مش بشفاعة النبي بس. ممكن يشترك مع سيدنا النبي الملائكة، وممكن القرآن، وممكن المؤمنون، وممكن الشهداء. دي مش مختصة بقى سيدنا النبي بس. ده النوع الثالث. لكن خلي بالك منه. طب افرض في ناس استحقت عليهم كلمة العذاب من الله وفي علم الله انهم في النار ينفع من شفاعة النبي؟ لا. ولذلك ربك يقول في سورة الزمر مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم شوف برضه كل ده ما تعرفش الا لله يقول افمن حق عليه كلمة العذاب افا انت تنقذ من في النار؟ لا اله الا الله. يعني لو ربنا حقق كلمة العذاب على انسان يقدر سيدنا النبي ينقذه من جهنم؟ لا. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية من تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. فهذه إدخال قوم هذه نمرة واحد الشفاعة في تخفيف الموقف. اثنين الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. ثلاثة ناس شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنون لئلا يدخلوا النار لكن لم تستحق عليهم كلمة العذاب. أربعة أناس دخلوا جهنم وعذبوا على ما ارتكبوه من سيئات ومعاصي لكنهم موحدون يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم الله عز وجل من جهنم ويسكنوا في نهر الحياة ويدخلون الجنة. دخلوا جهنم لكن موحدين أصلا. ولذلك هم دول بقى لسورة الحجر اولها ربما يواجه الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما هو لما دخل غصاب اهل النار جهنم مع المشركين هم موحدين اه بس الله عليهم سيئات موحدين. فالمشركين بيقولوا لهم ايه؟ لو اغنى عنكم اسلامكم طب والاسلام عمل لكم ايه؟ ما انتوا جيتوا معانا في جهنم اهي. فبعد ان تستوفى عليهم مده العقوبه خلاص وياخذوا جزاهم في جهنم والعياذ بالله يخرجهم الله عز وجل من جهنم ويغتسلوا في نهر الحياة ويدخلون الجنة. يبقى دي شفاعة برضو عليهم. آخر حاجة بقى من الشفاعة اللي رقم خمسة اللي هي ايه؟ رفع الدرجات الجنة. يعني مسلم ما دخلش جهنم نسأل الله عز وجل ودخل الجنة بس درجته تحت شوية الجنة درجات واعلى حاجه في الجنه بقى الفردوس الاعلى بسال الله تقوى وعرش الرحمن ومنه تقوى الجميع على غرض الجنه. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات من يرفع درجته من تحت مجهول شويه او فوق يبقى فوق اعلى اعلى اعلى ومثلا في انواع اللي هي الخمسه في الشفاعه كان فيها جزء خاص بسيد النبي صلى الله عليه وسلم واجزاء ثانيه معه ايضا. معه مين ثاني يعني؟ طب مين ممكن يشفع ثاني مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ يشفع مع النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه. ملائكه الله. وهو ربنا بيقول في سوره النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ولما قال عنه في سوره الانبياء لما شفنا الايه: ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لان ربنا قال في سوره الغافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. هذه الملائكه. اثنين. ثلاثه. يدفع ثاني بعد اذن الله وبعد رضا الله. ايه ثاني غير سيدنا النبي وغير الملائكه؟ القران. اذا لم يقل لصحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا القرآن. وكده بس النهارده أهم حاجة عندها الصبح جرنان من القرآن. ولا مقراش جرايد. مقراش جرايد النهارده حتى مقراش حاجة. فين؟ ويرى الأخبار يقول لك طب أنا الأخبار عايزين الأغراض وفي الجمهورية عايزين مش عارف إيه طب قريت كتاب الله. طب احنا موجود ما عندنا الحمد لله عندنا خمس أصحاب في البيت والله. طب ما تقرأ وتفتح وتقرأ. إلى خمس صفحات، كنت عارف خمس صفحات دينا ولا حاطط في البيت؟ أنا عامل زي الرقاصة اللي بيسألوها انظمكم إيه في البيت؟ بتقول إحنا عيلة محافظة والله، عيلة محافظة جدا وهي رقاصة، اللي إيه خير إن شاء الله؟ قالت والله والله مش صدق والله إيه خير بس؟ عندنا خمس صفحات في البيت. أه يعني شوف بقى الفكرة عيلة محافظة قد إيه؟ يعني إحنا ملتزمين التزام على بس فكرة، خمس صفحات في البيت. يعني هي كده خلاص بدأت الكاملة من الخمس صفحات دول. عايزين نقرا يا اخوانا، اقروا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يشفع سورة البقرة سورة آل عمران. بالذات بتدافع عن المؤمن في الآخرة، القرآن يقول له: يا ربي ده أنا حرمتم النوم. حرمتم بالنوم. هنقرأ القرآن نقوم نسهر بالليل، بنقول أول ما نقوم الصبح إن شاء الله اقرأ صفحة. طب ما عندكش امسح المصحف. افتح بقى القرآن الكريم. اسمع بلاش تقرأ اسمع. اسمع خلي وانت فيها قرآن كلام الله عز وجل عينك على كلام الله وهكذا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ايه تاني يشفع غير سيدنا النبي وغير الملائكة وغير القرآن؟ وغير الملائكة والقرآن وسيدنا النبي عليه السلام المؤمنون ومنهم الشهداء. المؤمنون حتى المؤمن العادي كده يشفع برضه. ازاي؟ طيب مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله. ما من عبد مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا يعني اقل حاجه 40 لا يشركون بالله شيئا يعني موحدون الا شفعهم الله فيه. وربنا في الاخره شفعهم فيه. عشان كده بنقول يا اخوانا اللي مات له ميت يبلغ المسلمين يبلغ على طول. ليه؟ عشان الناس يتكثروا وده العدد كتير ودايما ما تتفرعش مستنى لغايه ما الناس تيجي وتكثر الصفوف تكثر الصفوف على قد ما تقدر. ليه؟ علشان لو ضل على ميت 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا ربنا في الاخر يخليهم يشفعوا لهم يشفعوا لهم. وطبعا الشهيد يشفع ل 70 من اهلك. نسال الله ان احنا نكون شهداء. تشفع ل 70 من اهلك شوف بقى في الاخر ربنا شفع في 70 من الاهل. من اهلك انت يعني. شوف ده لو مت شهيد وانت ميت خير فخليها شهاده افضل خليها شهاده لله عز وجل. فكل دول هم يشفعون لكن بعد ايه؟ بعد اذن الله وبعد رضا الله. يبقى لما نطلب الشفاعه نطلبها من مين؟ من الله. اللهم شفع فينا قرانا، اللهم شفع فينا نبيا، اللهم شفع فينا ملائكتك، اللهم شفع فينا المؤمنين، اللهم شفع فينا الشهداء، اللهم الى الله. لو طلبت من غير الله دخلت في الشفاعه الايه الشركيه والعياذ بالله. لو زي بقى اللي يروح يقول لك ايه في نفس والعياذ بالله بتروح عند الاضرحه لان انا يعني سبحان الله اصحاب الاضرحه والناس اللي بيجيب دول ما يكونوش قالوهم قالوا كده لكن هم يقول لك لا ده بقى مش هيستعملنا في الاخره مش علينا روحه بقى وشوفوه للشفاعه ما تنساش انك وصلت لنا فوق وفي الاخره لما تقول ربنا عشان يتجاوز عن سيئاتنا وعشان وعشان وانا لسه حاطط لك في الصندوق اهو 10 جنيه ولا 5 جنيه عشان تاخد بالك من الموضوع ده. دي شفاعه شركيه والعياذ بالله شفاعه شركيه. ليه؟ لانهم طلبوا الشفاعه من غير الله. وربك في سوره يونس بيقول سبحان الله من الايات ويعبدون من دون الله سابوا ربنا وراحوا غيره ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع ويقولون ايه ويقولون هؤلاء هم شفعاؤنا عند الله دول اللي هيشفعوا في الاخره. ربنا يقول قل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. ايات ويعملون بدون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. راجل واصل راجل حلم راجل عمل حسنات طول عمره. طب انت مالك وماله؟ راجل يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن اتاها فعليها. هو عمل صالح ده لنفسه هو. انت مالك؟ حتى كبر الانصار وسلم تعدي عليه وقالوا تقول لي هو ده اللي هيستعملنا في الاخره وانت مين اللي قال لك؟ واشوف ربك قال ايه؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. مين قال لكم؟ انتوا هتعرفوا ربنا حاجه ما عرفهاش استغفر الله. مين اللي ادراكم؟ مين اللي اعلمكم بهذا؟ اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهل يعني تنفع في الاخر الشفاعه دي؟ ابدا والله. ولذلك ربك قال في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اخرها يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم قبل ما يجي يوم اللي هو الاخر لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. لا بيع عن كبر سيدي نفسه في الاخره ويقول يعني ده ابدي نفسي وادفع واحد ما فيش ولا خله صعب هينفع صعبه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ان هم على تقوى من الله عز وجل. هكذا سوره الذكر سوره البقره هنا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله في الصحبيه ولا صدقه هتنفع ولا شفاعة ايه ولا شفاعة ليه ما فيش شفاعة في الاخرة؟ لا في شفاعة في الاخرة هذه الايمانية لكن الشفاعة الشركية لا. ربك يجي على المشركين دول العز ولو يقول روح دوروا على اللي كنتوا بتقولوا هيشفعوا لكم وخلوهم ينفعوكم خلوهم ينفعوكم ما دام سابوا الله عز وجل. وفي قراءة بقى من قبل ان يتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالفتح هكذا. ولذلك ربك ايضا تبارك وتعالى يوضح ان الشفاعه دي هتنفع اللي هي الشفاعه الشركيه الشفاعه الشركيه في سوره سبع. ربنا عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ارايتم ما تدعون من دون الله في سوره سبع يقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون الذي في الاسراء. هنا بقى في سوره سبع قل ادعوا الذين زعمتم قل ارايتم ما تدعون من دون لا لا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الارض نمرة واحد وما لهم فيهما من شرك مش مشتركين مع الله حاجه منه وما له منهم من ظهير محدش بيعين الله استغفر الله وهو الله تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير عز وجل. ولا تنفع الشفاعة ولا يكون لا ولا يكون الشفاعة لله تبارك وتعالى عند الله عز وجل. فكذا دي الشفاعة لإيه؟ الشركية ولا إيه؟ بعد كده احنا بنقول خلي بالك ممكن أمر الشفاعة يبقى إيماني وممكن يؤدي به إلى الشرك والعياذ بالله. إيماني لو طلبت من الله اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا الملائكة، اللهم شفع فينا المؤمنين، اللهم شفع فينا كذا، اللهم طلب من الله تبارك وتعالى. لكن تروح لفلان منك تروح كده على طول أو لعلاه أو حتى لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد قال الشفاعة يا رسول الله وطلبها من الرسول ده كده على طول يبقى أشرف فيها برضه. ليه؟ كان المفروض يقول اللهم شفع فينا نبيك. انت مين الابرار؟ ان الله عز وجل رضي عنك حتى واذن للنبي ان يشفع فيك. تطلبها من الله تبارك وتعالى. هكذا الشفاعة نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم دائما على خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.